أن نشتاق جميعا إلى جنة ربنا جل جلاله، فندخل إلى هذه السنة بروح جديدة وبهمة جديدة، نغطي بإذن الله تعالى ما فاتنا من وقفات ومن أوقات كان لابد لنا أن نغتنمها. دعوني أحبتي في الله حتى لا أكثر في العبارات والكلمات أن أنتقل وإياكم إلى حال أهل الجنة عندما يقضي ربنا جل جلاله وينادي بين أهل المحشر أن يا أهل الجنة إلى الجنة، عندما يأخذ أهل الجنة كتابهم بأيمانهم فيقولون هاء مقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية. يفصل بين أهل المحشر أهل الجنة وأهل النار، حتى يشوق ربنا أهل الجنة يجعل للجنة ريحا. قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح ابن حبان عن أبي بكرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن ريح الجنة ليوجد من مسيرة 100 عام، من مسيرة 100 عام تشم رائحة الجنة، فيبدأ أهل الجنة يشتاقون إليها ويتشوقون للوصول إليها. كيف يقفون؟ كيف يكون حالهم؟ يقفون في صفوف. كم عدد هذه الصفوف؟ روى الترمذي بسند صحيح عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صفوف أهل الجنة 120 صفا، 80 منها من أمتي، 40 من سائر الأمم. هنيئا لكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني 2/3 أهل الجنة من هذه الأمة، والثلث الباقي من سائر الأمم. من أول من يدخل الجنة؟ روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إني لأول من يطرق باب الجنة، وفي رواية: إني لأقعقع حلقتها، فيسمع رضوان خازن الجنة فيقول خازنها من؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: محمد. فيقول رضوان عليه السلام: لك وبك أمرت أن أفتحها، ألا أفتحها إلا لك، بك أمرت أن لا أفتحها إلا لك. فيفتح باب الجنة. باب الجنة، ما صفة باب الجنة؟ للجنة 8 أبواب، يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: ما بين مصراعين من مصاريع الجنة، يعني دفتي الباب، ما بين مصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر، وفي رواية: كما بين مكة وبصرة، في نفس الرواية. لفتة علمية وإعجاز نبوي بين قوسين في هذا الحديث، اكتشفوا الآن بعد التطورات والاستطاعة أن يقيسوا الأميال والكيلومترات أن المسافة بين مكة وهجر 1210 كيلو، والمسافة بين مكة وبصرة نفس المسافة، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: بين مكة وهجر، أو ما بين مكة وبصرة. ارجعوا معي الآن إلى الجنة وإلى ذلك الباب الذي ما بين مصراعين من مصاريعه 1210 كيلو، في رواية أخرى صحيحة يقول عليه الصلاة والسلام: ما بين مصراعيه مسيرة 40 عاما، اسمعوا الآن المفاجأة، يقول عليه الصلاة والسلام: وليأتين عليها يوم، وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام. ثمانية أبواب، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. من أول من يدخل الجنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ في سنن أبي داود يروي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: جاءني جبريل ودلني على باب الجنة وقال: يا محمد، من هذا الباب تدخل الجنة أنت وأمتك. من يجلس معه؟ صاحبه في كل مكان، أبو بكر رضي الله عنه. فيقول فورا، يسبق باقي الصحابة فيقول: يا ليتني أكون معك. فيدير صلى الله عليه وسلم وجهه لأبي بكر فيقول له: يا أبا بكر، إنك ستكون أول من تدخل بعد الجنة. صاحبه أثبت الله صحبته في القرآن الكريم، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. رضي الله عنك يا أبا بكر وجمعنا معك في الجنة بإذن الله تعالى. من يستقبل أهل الجنة؟ عندما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل أبو بكر رضي الله عنه الجنة، لا يدخل أهل الجنة جميعا، بل يدخلون على أشكال زمر ومجموعات. اسمع معي إلى قول الله تعالى في سورة الزمر، قال الله جل جلاله: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. في الجنة أهل استقبال، خزنة الجنة باستقبالك، الملائكة بأعدادهم التي لا يعلم عددها إلا الله تقف صفوفا لاستقبال أهل الجنة. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. اسمع: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. دخلوا الجنة، أول ما دخلوا الجنة حمدوا الله تعالى وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده، أمنا بهذا الوعد في الدنيا وصدقناه، وقد رأينا ذلك الوعد الصادق يوم القيامة. الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. دخلوا الجنة، في روايات كثيرة تقول أنهم يبقون لأوقات طويلة وهم ينظرون في قصورها وفي نعيمها وفي أشجارها وفي أنهارها، مستغربون فرحون يتمتعون ويمتعون أنظارهم بتلك الجنان. إن نظروا إلى الأشجار فرأوا أنواعا عظيمة بينها ربنا جل جلاله في القرآن الكريم فقال: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود. جاء عربي قال: يا رسول الله، أيوجد شوك في الجنة؟ السدر شوك فيه فكهة فيها شوك. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، إن الرحمن قد خضها وجعل مكان كل شوكة فاكهة. وسدر مخضود وطلح منضود، شجرة ظلها طويل. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد السريع تحت ظلها 100 عام لا يقطعها. ما هذه الشجرة؟ 100 عام لا يقطعها. الآن لو واحد منا عنده بستان وعنده شجرة كبيرة بيدعي كل الناس يقول انظروا إلى الشجرة، تعالوا لنجلس تحت هذا الظل، 100 عام لا يقطعها. وما من شجرة في الجنة إلا وأصلها من ذهب كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وطلح منضود، وظل ممدود، وماء مسكوب. ما الماء المسكوب؟ إنها أنهار الجنة. يخبر عليه الصلاة والسلام: أتظنون أن أنهار الجنة كأنهار الدنيا؟ أخاديد محفورة في الأرض تجري فيها المياه على قدرها؟ لا، إنه ماء مسكوب يمشي على الأرض حافتاه من اللؤلؤ والياقوت والمرجان. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنان حتى نرى تلك الأنهار. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي يرويه مسلم: رفعت لي السدرة، أي سدرة المنتهى، فرأيت 4 أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان، أما النهران الظاهران فدجلة والفرات، وأما النهران الباطنان فنهران من الجنة. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الكوثر نهر في الجنة يصب في عين يشرب منها أهل الجنة، ماؤه أبيض من الثلج أحلى من العسل، كيزانه كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ إلى يوم القيامة. إن سألت عن القصور وعن البيوت وعن الغرف فحدث ولا حرج، انسى قصور الدنيا وغرف الدنيا وبيوت الدنيا، فبيوت الدنيا من حجارة وطين، أما بيوت الجنة فأخبر عنها ربنا جل جلاله فقال: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية. يفسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية فيقول: غرف الجنة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. ويخبر عن الخيام فيقول: للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، فوق 100 كيلو، طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون، أي حور عين يطوف عليهم المؤمن لا يرى بعضهم بعضا. ما صفة حجارة تلك القصور؟ روى مسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، حدثنا عن الجنة، ما بناؤها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لبنة من ذهب، حجر ذهب، ولبنة من فضة، ملاطها المسك الأذفر، يعني الطين الذي يكون بين اللبن مسك أذفر، حصباؤها اللؤلؤ والمرجان، طينتها الزعفران، من دخلها يبقى ولا يفنى، لا تفنى ثيابهم ولا يذهب نعيمهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني. أما أجمل ما في الجنة وألذ ما فيها وأمتع ما فيها هو رؤية ربنا يوم القيامة. قال ربنا جل جلاله وهو يصف أهل الجنة فيقول: وجوه يومئذ ناضرة

فيقول الله جل جلاله: عبدي ألم تفعل كذا؟ ألم تفعل كذا؟ فتقول: يا ربي ألم تغفر لي؟ ألم تغفر لي؟ فيقول الله تعالى: بمغفرتي لك نزلت هذا المنزل. أحبتي في الله، مغريات الدنيا ومتاعها الفاني ألهانا وأنسانا الجنان، فأهل الحق وأهل الدين لا ينسون الباقي بالفاني ولا يقدمون الفاني على الباقي، حالهم كأن الجنة أمامهم يعملون لها وينتظرون اللحظة التي يقال لهم: ادخلوا الجنة، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لابد لنا أحبتي في الله في مثل هذا اليوم، وهو أول يوم من عام جديد سيأتي عليك، وهو أول يوم بعد عام طويل مضى عليك، الله تعالى أعلم كم أحسننا فيه وكم أسأنا فيه، كم أصبنا وكم أخطأنا. لا بد لنا في مثل هذا اليوم من وقفة محاسبة. فسيدنا عمر رضي الله عنه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، فإن محاسبتكم أنفسكم اليوم أهون من حسابكم يوم القيامة. وتجهزوا ليوم العرض الأكبر، يومئذ تعرضون، لا تخفى منكم خافية. وحتى تشتاق للأعمال وتشتاق للقربات والطاعات لرب الأرض والسماوات، فأعد سماع هذا الكلام وتذكر الجنة دائما، وضع الجنة نصب عينيك، فمن تذكر الجنة دائما والله ما استلذ بالدنيا، ما استلذ بالدنيا. فما الدنيا في الآخرة إلا متاع، ما الدنيا في الآخرة إلا متاع. والله ما استلذ بسيارة ولا بيت ولا طعام ولا شراب ولا زوجة ولا ولد عاش فيها حتى يقضي عمره، ولكن نصب عينه وهدفه الأول أن يصل إلى الجنان. أمر أختم به هذه الخطبة. أحبتي في الله، الكل يشهد ويعلم أننا نعيش في زمن فتن، ولا يوجد عاقل ينكر هذا، وخصوصا في هذه الأيام المقبلة القليلة المقبلة. لذلك وصيتي للجميع وخصوصا للشباب: حذاري حذاري من الفتنة، انتبهوا من الفتن، إياكم أن تستدرجوا، إياكم أن تؤخذوا إلى ما لا يحمد عقباه. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون بعدي فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من استشرفها استشرفته، إن ذهبت إليها تأتي إليك مسرعة. إياكم والفتن، إياك وأن تكون سببا لوقوع فتنة في هذا البلد الذي نسأل الله تعالى أن يحفه وينزل عليه الأمن وسائر بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا،